وكذلك إذا كان الاسم مبنيا فلا بد من اللام. والحقيقة أن هذه الصور وإن كان يعني وإن كانت تبدو للإنسان وكأن ابن مالك لم يذكرها، لكنه ذكرها بقوله وربما استغني عنها إيش إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. ومعلوم أن ما لا تظهر عليه الحركات لا يدرى ما أراده الناطق، وكذلك إذا كان مبنيا، وكذلك إذا كان إعرابه لا يختلف فيه المرفوع والمنصوب. القرينة كافية، قرينة كافية، لأن ولهذا قال وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. فهمت سعد؟ لا كرام، هي كرائم، لأن كرائم هذه يصرف لها الغنم. نعم نعم، إيه إلا إذا تبين المعنى. نقول المخففة إذا أهملت وجب اقتران خبرها باللام ما لم يظهر المعنى. ما بشر إذا قال أنا ابن أباد الطيم من آل مالك فهو الآن يفتخر بهم. فإذا قال وإن مالك كان كرام المعادن، هل يمكن أن نجعل إن نافية ويكون المعنى وما مالك كان كرام المعادن؟ نعم أنت يا سعد. طيب طيب الآن نعم تنفير ايه اي نعم نعم ايه وش فيه ايه هذه الخلاف بين اللام بين العلماء، هل اللام هي لام الابتداء أو هي الفارقة جديدة؟ لأن إذا قلت قد علمنا إن كنت لمؤمنا، إذا قلنا إنها اللام الابتداء تعين كسر إن، لأن صرف الفعل المعلق وقد سبق لنا أنه من موجبات الكسر. وإذا جعلناها لاما جديدة فإن وجودها كعدمها، ويجوز على هذا قد علمنا أن كنت لمؤمنا، أن كنت لمؤمنا. هذا هو الفرق، لكن كما قلت لكم الفرق ما هو ما يحتاج أن نعتني به ذكر كثر. نعم نعم، هذه قرينة لفظية، إن موسى فاهم وعمرا عرفنا أنه معملة الآن فلا فيجوز. نعم وشلون يا ناس ما جاء الوقت الأسئلة، ترى ما غلطنا يا جماعة، انتبهوا لنا. أنت حجاج نيمن ها. طيب على كل حال الخلاصة يا أخوان، العرب يخففون إن التي للتوكيد، وحينئذ يجوز إعمالها وإهماله، والأكثر الإهمال. إذا أهملت يجب اقتران خبرها باللام ما لم يظهر المعنى، فإن ظهر المعنى بقرينة حالية أو لفظية جاز حذف اللام كذا ولا لا؟ طيب القرينة المعنوية كقول القائل أنا ابن مبات الطيم من آل مالك وإن مالك كانت كان معاذ. القرينة اللفظية يمكن مثل بما قال الأخ منصور، إن موسى قائم وعمرا، هذه قرينة لفظية. وكذلك قول الشاعر إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، هذه إن مخففة ولا نافية؟ إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة مخففة يتعين، لأن ما لا يصح أن تقول ما الحق لا يخفى على ذي بصيرة، لأن لا نافيهما نافي ولا يجتمع نافيان على حكم واحد للتضاد. ولهذا يعتبر العلماء هذه قرينة إيش لفظية، بخلاف ما إذا قلت إن الحق، لأن إن المخافة من الثقيلة للإثبات، يعني إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة ولا بأس. والخلاصة علشان ما نطول عليكم أنه إذا أهملت إن إيش وجب اقتران خبرها باللام إلا إذا ظهر المعنى بأي طريق، فإذا ظهر المعنى جاز حذف اللام وجاز ذكرها، وهذا شيء واضح، لأن المقصود من الكلام وتركيب الكلام هو فهم المعنى. نعم. كيف؟ نعم. سأتينا عليه إذا كان خبر فعل يأتينا فيها شروط الفعل وإن لم يكن ناسخا إلى آخر. نعم. صح. فعلى أي وجه لا نقول ما يصح التركيب هذا، لأن المخاطب لا يفهم منك شيئا. يقول ماذا تريد لما تكلم؟ قال أنا أريد أن أنفي عنه غيره، أريد أن أنفي عنه غيره، فالتعبير صحيح. إن زيد قائم تعبير صحيح، لكن سبق لنا في ليس وراء إعمال ما عمل ليس أن إن تعمل بشروط. طيب، أما إذا قال أنا أريد أن أثبت قيام زيد، قلنا له لا بد أن تقول إن زيد لقائم. نعم. لا يمكن أن تكون نافية، ما يمكن. أي أقول لا يصح هذا، لا يصح أن نجعل إن بمعنى نافية فيكون التقدير وما مالك كان كرام المعهد، ما يصح. أنت الآن تفتخر بأنك من مالك ولا لا؟ هل يمكن أن تذمهم وتقول ما مالك كان كرام المعهد؟ نقول إن الآن إن للتوكيد، لأن إن المخففة للتوكيد هي المعنى واحد، معنى إن المخففة والمشددة واحد، فإن هنا للتوكيد. فهذا الرجل الذي يفتخر بأنه من آل مالك، هل يمكن أن ينفي عن أنهم كرام معاد أو ما يمكن؟ ولهذا لم يأتي بالله، لأن المعنى مفهوم. واضح يا شيخ؟ لا هو إلى الآن ما اتضح، ما أدري هو وينه رايح، مطير له. إيش فهمت الآن ولا لا؟ يعني ما يمكن مقدر ما بغير ما مهما كان ما يصح النفي هنا. النفي في الشطر الثاني لا يصح. كيف بالأول يفتخر بأنهم مالك هم من ينفي عنهم الكرم؟ ما يصير هذا. نقول لو نفع عنهم الكرم صار هو أيضا غير كريم. واضح؟ نعم. أي؟ لا. كيف؟ لا ما يأثر هذا، ما دام فيه احتمال ولو واحد من مئة فإنه لا يصح. الواجب أن يكون الكلام واضحا، وذا يعني فرق عظيم. إن المخففة تثبت الشيء بتوكيد وما النافية، وإن النافية تنفيه. نعم يا عبد الداود. كيف؟ بس أعد كلامك حتى. نعم نعم. ولا نافل ما ندري ما ندري هل أنت أردت أن موسى قائم أو أردت أن موسى غير قائم؟ نعم نعم. لا يا أخي ما يصح. ما الحق لا يخفى؟ ما يستطيع من الكلام. طيب الشيخ متى الضمير الشان يكون يعني اسمها يكون ضمير الشان متى يجب ان يكون ما لها ضابط يعني اسم ان قد يكون مذكورا وقد يكون غير مذكور، بل هو الغالب ان يكون مذكور لكنها تهمل. لعلك ذهب وهمك الى ان، اذا قلت ان مالك كانت فهذه ان نافيه، فهمت؟ هنا يحتمل انها نافيه ويحتمل مخففه، فان نافيه. اذا كانت مخففه فان اسمها ضمير الشان ومالك مبتدا. نعم نحن قلنا إن زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم الخبر، والجملة خبر إن. أفهمت؟ إذا أمناها قلنا إن زيد قائم، إذا أمناها قلنا إن زيد قائم. يقول هذه أم عبد الله، وجد عندنا عند باب منزلنا سوار، فسألنا أقاربنا أما إذا كانت لهم فقلنا لهم يسألوا عنها، واكتفينا بهذا القدر، إذا جلسنا في مجلس نسأل عنها، وهذا يحصل، وهذا يمكن حصل قبل أكثر من سنتين، ثم بعتها على الصائغ 208 ريال، فماذا نعمل بهذه الريالات؟ الإنسان إذا وجد ضالة سواء ذهب أو غير ذهب فالواجب عليه أن يعرفها سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له، فإن لم يعرفها سنة كاملة فهو مفرط، عليه أن يتوب وأن يتصدق بقيمتها. إيش؟ المبلغ الذي يملك بلا تعريف حده ما لا يهتم به أوساط الناس، يعني الشيء اللي ما يهتم به الناس إذا ضاع منهم، والمراد بذلك أوساط الناس في الغنى والفقر وفي البخل والكرم. نعم، لأن بعض البخلاء ولو كانوا أغنياء إذا ضاع لهم شيء نسأل الله العافية يتعبون في طلبه، وكما قال الشاعر: بليت بلا الأقلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. فهمت المعنى؟ أي يقول بليت بلا الأقلال، أقلال محبوبتي، بليت بلا الأقلال إن لم أقف بها، أي بالأقلال لتذكر المحبوبة، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. شحيح وضع خاتمه في التراب، ما يروح على التراب ابدا الا يعد حبه. طيب هذا اخر سؤال، يقول ابراهيم العالي. طيب اذا نعم، ما عندنا سؤال بارك الله فيك في التفسير، السؤال في الحديث والفقه فقط. أتى بسؤال من قبل. لا محمد اللي قالت تعدد النساء. أم إبراهيم. طيب أجل، هذه محمد تقول: رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولم تنجب منه أولادا، ثم تزوج امرأة أخرى وأنجبت منه أولادا، فهل يجوز المرأة الأولى أن تكشف عن أولاد المرأة الثانية؟ الجواب نعم، لأنهم أولاد زوجها. وهل يجوز لبنات المرأة الأولى أن يكشفن عن أولاد المرأة الثانية؟ الجواب أي، وهذه لأنها امرأة ثانية، لأن الأول هو الرلقة ولم تنجم منه شيء، لكن لعل المرأة الأولى التي طلقها ولم تنجم منه شيئا لعل لها أولادا من زوج سابق، فهل أولادها هل بناتها يكشفن عن أولاد المرأة الثانية؟ لا ما تقصد الزوج، هذه امرأة لها أولاد من زوج سابق وتزوجها رجل، ولهذا الرجل امرأة لها أولاد أبناء، هل يجوز لأبناء هذه الزوجة أن يتزوجوا من أبناء الزوجة السابقة من غير أبيهم؟ من غير أبيهم يجوز؟ صحيح يجوز. نعم نعم. أي وأما الكشف لماذا؟ ليس محارم. إذا نقول الجواب، هل يجوز لبنات المرأة الأولى أن يكشفن عن أولاد المرأة الثانية؟ نقول من المعلوم أن الزوجة لم تلد من الزوج الذي هو أبو الأبناء، وإنما لها بنات من زوج سابق، فلا يجوز لهن أن يكشفن لأبناء هذا الزوج، والله أعلم. لا لا لا، إن حصل إنجاب من هذه صار أخوة، أي صار أخوة أبوهم واحد، يعني لو أن الزوجة هذه أنجبت أولاد بنات والزوجة الثانية أنجبت أولاد وأبوهم واحد صار أخوة من الأب. أي معلوم أخوة من الأب. هو الآن المرأة الزوجة الأولى لها بنات من زوجها هذا، والزوجة الثانية لها أبناء من زوجها، هل تكشف البنات عن الأبناء؟ لأنهم إخوة من الأب. تسمية عندها دار شريف سمع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تكن فيه غالبا تلزيم صلاة، وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بفتح أو نفس أو نفس أو تنفيس أو لو، وقليل ذكر لو. وخففت كأن أيضا تنوين منصوبها وثابتا أيضا روي. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن إن وأخواتها ست أدوات، منها شيء مشدد ومنها شيء مخفف. ما هو المخفف؟ لا خفف ليت. إن مشددة وأن مشددة وكأن مشددة ولعل مشددة ولكن مشددة، ما بقي إلا ليت. إذا خففت إن فقد سبق، فما الحكم إذا خففت إن؟ فما الحكم، هل تعمل أو تهمل؟ أيهما أكثر؟ نعم. من أين تأخذ من كلام مالك؟ لا تكره، أفرض أنك حافظ. وخففت إن فقل العمل، تمام. إذا أهملت فهل تلزم اللام في خبرها؟ خالص تلزم على كل حال. تلزمها إلا ما اشترطها. وقال وقد حطنا الجواب من عندك وبعدين تسجل بكلام مالك. تلزمها اللام إذا لم يكن المعنى متضحا إلا بها. نعم. أما إذا اتضح المعنى بدونها إذا اتضح بدونها فلا يلزم وجوده، صح؟ توافقون على هذا؟ طيب، مثال ما اتضح به المعنى جهير. نعم، مثال، بس عطني مثال، ما هو لازم التقسيم. مثال إن زيد لن يقوم. أيه. صحيح، ما في شاهد من كلام العرب. نعم، يسبهم. وش الدليل انهم يمدحهم؟ اي قل قل الشر. ونحن عباد الخير. لا، صحيح؟ انا ابن عباد. ها، انا ابن عباد الضيب. اي لا، هي صواب، انا ابن عباد، ما في اشكال. انا ابن عباد الضيب. على قنصتين المحشي. على كل هذا الحافظين واللي اوضح، انا ابن عباد الضيب. إيه؟ طيب، المهم على كل حال، انا ابن عباد الضيم من آل مالك. هذا في قرينه ان قوله وان مالك كان احترام المعادن ايش جمله ثبوتيه وليست جمله منفيه، لانه لو كانت منفيه لتناقض. طيب، من اين ناخذ هذا من كلام ابن مالك؟ انت أنت أنت لا يا أخي وراء ما ناطق. وش اللي قبله؟ لأن ما ناطق هذه ما ندري وش اللي قبله. أحسنت، تمام. طيب، يقول المؤلف مبتدأ درس اليوم: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة. الفعل مبتدأ وخبر، إيش الفعل مبتدأ خبره جملة الشرط: إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة. وإن شرطية، ولم حرف جزم، ويكن فعل مضارع مجزوم بلم لأنها المباشرة، والجملة في محل جزم اسم، في محل فعل الشرط. وناسخا خبر يكون. فلا تلفيه أي فلا تجده غالبا، ومعلوما لا نافية، وتلفي في المضارع، والفاعل مستتر تقديره هو أنت، والها مفعول أول، وغالبا مفعول ثاني. وقوله بإن ذي، المشار إليه هي إن المخففة، والجر فالبا حرف جر، وإن مجرور بالباء باعتبار اللفظ، وذي صفة لإن، والجر مجرور متعلق بموصلة. نعم، يعني نحن قلنا غالبا المفعول الثاني وأخطأنا. الصواب أن المفعول الثاني هو قوله موصلة، أي فلا تلفيه موصلا في الغالب. فعلى هذا يكون غالبا منصوب بنزع الخافض، يعني في الغالب. معنى البيت أن إن المخففة إذا كانت داخلة على جملة اسمية فقد سبق الكلام فيها أنها تعمل ويش وتهمل، والإهمال أكثر، وأنه إذا أهملت ولم يتضح المعنى وجب اقتران خبرها باللام. هل الجملة الفعلية تتصل بإن المخففة؟ فصل، قال: الفعل إن لم يكن ناسخا فلا تجده غالبا موصلا بإن، يعني أن إن لا يليها الفعل إلا إذا كان ناسخ، مثل كاد وكان وجد وما أشبهها. قال الله تبارك وتعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، أين الناسخ؟ كاد. وقال تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان فعل ناسخ ولا لا؟ طيب. وقال تعالى: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن وجدنا، وجد فعل ناسخ وليت إن. غير الناسخ لا يلي إن لكن في الغالب، وهذا يدل على أنه قد يليها. ومنه قول الشاعر: شلت يمينك إن قتلت لمسلما، شلت يمينك إن قتلت لمسلما، المعنى شلت يمينك إنك قتلت مسلما، هذا معنى البيت. شلت يمينك إن قتلت لمسلما، المعنى إنك قتلت مسلما. وهذا قليل، والأكثر أن لا يليها إلا الفعل إيش؟ إلا الفعل الناس. ويخفف دخولها على فعل غير الناس في هذا البيت وجود اللام إن قتلت لمسلما، لأنه لو قال إن قتلت مسلما لأوهم أن تكون نافية أو شرطية، لكن إذا قال إن قتلت لمسلما هنا تعين أن تكون إن هنا إيش؟ مخففة من الثقيل. طيب. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. طيب، مثل عندي بعد الشرح المختصر هذا: إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي. إن يزينك لنفسك، إن هنا مخففة، الدليل دخول اللام، والفعل هنا غير ناسخ، الفعل هنا غير ناسخ. طيب، وإن يشينك لهي مثلها، إن هذه مخففة من الثقيلة وليست نافية لوجود اللام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن إلى آخره. هذا الحرف الثاني مما يخفف من هذه الحروف الستة. نعربها: إن تخفف أن، إن شرطية وتخفف فعل الشرط وهو مبني لما لم يسمى فاعله، وأن نائب فاعل، والعقيل يبين لنا كيف كان الحرف نائب فاعل. المقصود إيش؟ طيب، مستبين لك. فاسمها استكن، ألف رابطة للجواب، واسم مبتدا وهو مضاف إليها، واستكن استكن بمعنى اختفى. هذه الجملة فعل، خبر اسم، والجملة من اسم وخبرها في محل جزم جواب الشرط. والخبر اجعل جملة من بعد أن، الخبر مفعول مقدم لجعل، وفاعل اجعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وجملة مفعول ثاني، يعني اجعل الخبر جملة من بعد أن. معنى البيت أن إن أن أن تخفف، أن تخفف، ومن المخفف لها العرب. وفي حال التخفيف يقول اسمها استكن، وهذه العبارة فيها تساهل، العبارة فيها تساهل، لأن ظاهرها أن الاسم مستتر بإن، أن الاسم مستتر بأن، وهذا غلط، لأن أن حرف لا تتحمل الضمير. هذا من وجه. من وجه آخر، اسم أن منصوب ولا مرفوع؟ طيب، وهل المنصوب يستتر؟ لا يوجد ضمير مستتر وهو منصوب في الدنيا كلها. الذي يستتر هو الضمير المرفوع، لقوة اتصاله بعامله يستتر فيه، لكن الضمير المنصوب لا يمكن يستتر. فصار في كلامه رحمه الله نظر من وجهين. الوجه الأول أنه لا استتار في الحرف، صحيح سعد؟ والثاني لا استتار لضمير منصوب، الاستتار للضمير المرفوع، أما المنصوب فيحذف. وحينئذ نقول مراد ابن مالك رحمه الله بقوله استكن يعني حذف، وجعله مستكنا لأنه لم يظهر حذوف، فكأنه مستتر، وإلا فنعلم والعلم عند الله أن ابن مالك لا يخفى عليه أن الحروف ليست محلا لاستتار الضمائر فيها، ونعلم أيضا أنه يعلم أن الذي يستتر إنما هو ضمير الرفع، هذا واضح ما يشكل. وحينئذ يكون استكن بمعنى حذف، ولما حذف ولم يكن موجودا صار كالمستتر. طيب، ما الذي أوجب لابن مالك أن يعبر بكلمة استكن مع هذا الاحتمال؟ نقول ضرورة الشعر، ضرورة الشعر. والحرير رحمه الله وصف الشعر بأنه صلف، صلف في عزف المساح، في قوله وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. نعم، وهذا صحيح، حتى إن بعض العلماء يقول يجوز في ضرورة الشعر أن يرفع المنصوب وينصب المرفوع، وكذلك ينصب المجرور ويرفع المجرور، يعني يجعلون الشعر كما قال الحرير صلف، ما أحد يستطيع أن يغلبه. طيب، استكن. قال والخبر رجع الجملة، لما بين أن نسمع أن إذا خففت يحذف فماذا يكون خبرها؟ قال الخبر يكون جملة، لا يكون مفردا أبدا. الخبر اجعل جملة، لكن قد يكون خبرها مفردا إذا لم يحذف اسمها، إذا لم يحذف اسمها جاز أن يكون خبرها مفردا. ومنه قول الشاعر لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمال. هذا البيت جمع بين وجود اسم هو مفرد، نعم، بين وجود الخبر غير جملة والخبر الجملة. أين الخبر غير الجملة؟ بأنك ربيع، الخبر الجملة وأنك هناك تكون الثمال، فإن هناك تكون الثمال هذه جملة وهي خبر أن، هذا هو خلاصة كلام المؤلف. إذن تخفف أن، والمخفف لها من؟ العرب. وإذا خففت وجب حذف اسمها، وجب حذف اسمها، ولا يذكر إلا نادرا، ويجب أن يكون خبرها جملة، والخبر جعل جملة من بعد أن، ولا يكون مفردا إلا قليلا، ولا سيما إذا ذكر الاسم، لأنه إذا ذكر الاسم نعم صارت تشبه المشددة في أنه يكون لها خبر مفرد كالمشددة، والله أعلم. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول ابن مالك وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن؟ إيه؟ بماذا ألحقت؟ ألحقت بإن لكن وأن في أي شيء؟ لا. وش عمل؟ لا لا محمد. نعم تلحق لأن إذا استكملت منصوبها استكملت معموليها يجوز الرفع بأنه إذا عطف. نعم إذا عطف على منصوب أن بعد أن تستكمل يجوز الرفع. إذا عطف على اسمها بعد استكمال الخبر يجوز فيه في المعطوف وجهان النصب والرفع كذا. كم الذي يلحق؟ اثنين. لكنه أنت. اثنين ولا اثنان؟ الحق اثنان. طيب ما معنى قوله من دون ليث ولعل وكان؟ يعني أن ليث ولعل وكان لا تعمل عمل إن في جواز الوجه. لا تعمل. لا معطوف على اسمها إيه؟ ولك معموليها إيه؟ لا يجوز كذا إلا وجه وحده والنصب. تمام. نريد مثال لذلك يوسف. على لكن. نعم. لكن الله عليم. لا ما يستقيم. نرجع العطف على اسمها. على اسمها. لكن محمدا. لكن محمدا كريم. ايه. وزيد. وزيد. كذا. وزيد. وزيد ولا يجد وزيد. اذا نقل من دون ليت ولعل وكان. شلون يجوز؟ كيف؟ يجوز لانه لكن. إيه لكن نعم لكن إذن يجوز الوجه لكن لكن زيدا كريم ومحمد ويجوز نعم. طيب أن عبد الله علمت أن زيداً قائم وعمراً ويجوز عمراً. صحيح يا جماعة؟ طيب من دون ليث ولعل وكأن مثال ليث زيداً وعمراً قائماً. غلط. هذا بعد الاستكمال. العطف هنا بعد الاستكمال. ليت زيدا قائما وعمرا كذا. ويجوز وعمر لماذا؟ ناصر صحيح. لأن لو قلنا وعمر لا اختلف المعنى. انا اتمنى ان زيدا قائم وكذلك عمر، لكن لو قلنا وعمر خرج عن نطاق التمنى. طيب لعل شرافي من دون ليث ولعل لعل عمرا لعل الطالبه لعل الطالبه يفهم اقول أخشى أن تقول وأخوه معطوف على يفعل أو على لا يجوز لعل الطالب هات مثال بس وبعدين نشوف يجوز ولا ما يجوز. لعل الطالب يفهم فاهم لعل الطالب فاهم وأخاه ولا يجوز أخوه. لا. لماذا؟ يختلف المعنى. اختلاف المعنى.